الصدمه الاولانيه دي طول عمرها ما فيهاش مشكله فيها. بيهمني قوي بقى ان اتكلم على ايه؟ على الممبرين ستراكشر. عارفين الممبرين بيتكون من ايه يا اولاد؟ ليبيد بروتين 1 وان فاريانت ريشيو دي اكوردنج لكل سيل ممبرين. واضح ان الفانكشن بتاع الممبرين سواء كان سيل ممبرين مختلف على الاذر سيل حسب الفانكشن بتاعتها، وان الفانكشن حتى ان الديستريبيوشن بتاع الكربوهيدرات والريشيو بتاع الليبيد والبروتين في الممبرين والسبسيل ممبرين اورجانيل مختلف. في الاخر ان هو يعمل لي ايه؟ كل واحد ايه؟ يعمل لي الفانكشن بتاعه. لكن ماجورز طبعا الاستراكشر عندي هو مين؟ هو الليبيد كومبوننت اللي هي بتتكون من فوسفوليبيد وجلايكوسفينجليبيد والكوليسترول. وادي ان احنا هنشوف ان هو زي ما احنا قلنا ان احنا عندي الفوسفوليبيد، ادي الفوسفوليبيد الموجود في الممبرين، والفوسفوليبيد ده قلنا اتيز ايه؟ الانفيباثيك. ان ايه؟ يعني انفيباثيك يعني ايه؟ هاز بولر هيد. البولر هيد اللي هي مين؟ الكوليسترول والفوسفيت والبيز بتاع الكولين بيز، والهيدروفوبيك اللي هو مين؟ الفاتي اسيد اللي موجوده فيها التيلز بتاعت فاتي اسيد، وهي عندي بقى ساتوريتد فاتي اسيد ومي ايه؟ انساتوريتد فاتي اسيد. والانساتوريتد هنا فاتي اسيد بيعمل لي ايه؟ كينج اهو. والكينج ديت طبعا هنا هو بالنسبه ان عندي لو عدد كتير من انساتوريتد بولي انساتوريتد فاتي اسيد ديت بتعمل لي هنا ايه؟ ان فري فلويد كتيره تبقى موجوده فيها والاو للموبيلتي والموفمنت بتاعت السيمبرين. السيمبرين ده بحركه في ان كونتينوس موفمنت، حركه مستمره ماشي. لكن اللي بيعمل ليميتيشن للموفمنت دي هنشوف مين اللي بيعمل ليميتيشن للموفمنت دي. لا الحاجه الثانيه اللي هو الجلايكو فوسفوليبيد الجلايكو سفينجوليبيد اللي هي مين اهو نفس النظام، ادي اهو سفينجوزين والفاتي اسيد ادي الكربوهيدرات ده برضه انفيباثيك. مين البولر هنا اللي هو مين؟ اللي هو الكربوهيدرات يونتس او يونت او يونتس اللي عندي ماشي. بينما هنا هو الفاتي اسيد تحت ده اللي هو الايه؟ اللي هو النون بول. برضه بعد كده الكوليسترول عندي هنا موجود، هنا برضه الرينج ده هو بحيث ان الرينج بتاعته هنا بيبقى ايه؟ هنا بقى وجود الكوليسترول ده هو اللي هنا بقى موجود ايه؟ هنا اهو شايفين؟ ها موجود بين بتوين وات؟ الفاتي اسيدز تيل. هو ده اللي بيعمل الليميتيشن للموفمنت بتاعه. لان الليميتيشن من الليميتيشن للموفمنت بتاعته هو مين؟ هو الكوليسترول اللي موجود هنا ماشي. عشان كده موديفيكيشن اهو زي ما هنقول اهو اهو. وان هو بينما الهيدروكسايد جروب بتاعته هي تبقى ايه؟ اوتسايد ماشي اوكي. فهنبص نلاقي هنا اهو اهو بنقول هنا عندي هنا موجود كوليسترول ها انتركليت. انتركليت يعني ايه؟ بيتحشر ماشي. امان ذا فوسفوليبيد اوف ذا ممبرين ها ويز ات از هيدروكسايد جروب ات ايكوس. الهيدروكسايد جروب في الايكوس انترفيس اند ذا ريميندر بتاعه في الموليكيول اللي هو الرينج بتاعته فين؟ بتبقى ويزن ذا فوسفوليبيد فاتي اسيدز ها ريستريكتنج ذير موفمنت اند موديليتنج ذا فلويدتي اند موفمنت اوف برين. ليه موديليتنج فلويدتي موفمنت برين؟ لان لما بتعيش هنا هو بيزق على الفاتي اسيد وبالتالي كميه الفلويد ايه؟ بتقل. فوجود فلويد كتير بيزود فلويدتي، وجود كوليسترول كتير بيقلل فلويدتي، وفي نفس الوقت الايه؟ هندر بيعوق لعمليه الموفمنت. يبقى اللي بيعمل ليميتيشن للفلويدتي والليميتيشن للموفمنت هو مين؟ الكوليسترول اللي ها انتركلي بتوين الفاتي اسيدز اوف ذا فوسفوليبيدز. اوكي؟ بعد كده الانفيباثيك بروبرتي زي ما احنا شفناها، انفيباثيك بروبرتي بنقول ان الكوليسترول هنا هو الفوسفوليد ارينجد. احنا عارفين الممبرين از ايه؟ باي لاير صح ولا لا؟ فهنا هو البولر يبقى اوت سايد، البولر فيس للسيتوبلازم، فيس للووتر الايكو سوليوشن بتاع الووتر بلازما، فيس للسيتوبلازم اند التو بولي انسيتفيت از الهيدروفوبيك ار انترفيس توجيزر. اوكي؟ تيت نفس القصه دي هنبص نلاقي موجود معاه من هو لو احنا شفناه هنا اهو. هنبص نلاقي يمكن عاوز اشوف واحد تاني افضل من كده، فيجر افضل من كده. اهوت يا اولاد هنبص نلاقي هنا اهو ادي الكوليسترول الهيدروفوبيك انسايد ده، ادي اهو كل ده اللاير بتاعت فوسفوليبيد. هنا الكوليسترول الهيدروكسايد بينما الرينج هتبقى انسايد، برضه الجلايكوليبيد الفات بتاع الفاتي اسيد اوتسايد تبقى الفاتي اسيد تبقى انسايد ها، والكربوهيدرات اوتسايد الجلايكوليبيد اهي ماشي اوكي. ادي اهو برضه نفس دي اوتسايد دي بره الممبرين دي الكربوهيدرات دي كلها كارب شوجر شوجر شوجر، بينما الفاتي اسيد تبقى انسايد هنا اوكي. زي ما احنا شايفين الكوليسترول ده اللي هي بنسميه انفيباثيك بروبرتي، بحيث ان حاجات البولر فيس للووتر سواء كان انسايد اند اوتسايد ذا سيل، بينما النون بولر فاتش توجيزر او فيس توجيزر انسايد ذا باي ليبيد باي. اوكي الحاجه اللي بعد كده اللي احنا قلناها اللي عاوزين نقولها تاني ان عندي ان هو الممبرين بروتين. في عندي حاجه تانية عاوز اقولها الليب بالير. والليب بالير هنا يا اولاد زي ما احنا شايفينها اهو ادي التول ليب بالير. طبعا وجود التول ليب بالير دي عمليه بتخلي الموفمنت بتاعت اي ووتر سيرلوك كومباوند صعب قوي، يعني حتى اللي هيعدي من واحد مش هيعرف يعدي ايه بالتاني بالظبط. وبالتالي بص تلاقي الانجز تو انجز دولت كلوز تجز عشان يدينا ايه سيركل كده سايكل، كان الحاجه هنا اهو ادي اند واند الاند اند يلموا مع بعض عشان يدينا ايه سايكل حوالين مين السيل كده اهو كلوز سايكل كلوز انفايرمنت اراوند ذا سيل. الممبرين بروتين في عندي هاف تو تايب اوف بروتين حاجه اسمها انتجرال ممبرين بروتين، ودي انتجرال يعني ايه بقى سبان ذا ليبيد باير بيعدي من خلال كل الليبيد باير بيعدي اهو معديهم اهو. ودي هنا زي ما احنا شايفين دي بتمثل لي ايه يا اولاد؟ كانت بتمثل لي التشانل وبتمثل لي البروتين كارير وبتمثل لي كل الحاجات الترانسبورتر بروتين ترانسبورتر كل الحاجات اللي بتعملها ماشي. بينما عندي ان هو نقراها او الانتجرال بروتين بيبقى جلوبال اند فاسكل. بالمناسبه هو البروتين دوت ان هو هنبص نلاقي ان هو ليه ان هو هيدروفيلك تو هيدروفيلك ان يكون هنا هيدروفوبيك ايه؟ الحته الجزء اللي جوه ده هيدروفوبيك الاوتسايد ده هيدروفوبيك واللي جوه ده ايه؟ هيدروفيلك. هيدروفوبيك عشان تسمع الفاتي اسيد باي هيدروفوبيك تشين. واضحه ولا مش واضحه؟ نجيب فيجر اوضح من كده؟ فيجر اوضح معانا فيجر اوضح من كده. اهو اهو دي هنا دي هيدروفيلك ولا هيدروفوبيك؟ ودي ودول اللي بره اللي بره هيدروفوبيك ماسك مع الفاتي اسيد باي واللي جوه ليه هيدروفيلك؟ الاو ترانسبورت برافو صح الاو ترانسبورت بتاع كل الووتر سوبر كومباوند. اوكي بينما عندي هنا اهوت هنبص نلاقي البريفرال بروتين هنا فين انتجرال بروتين اهو. بينما عندي البريفرال بروتين وبرضه هنا بتكاري بروتين وبتشتغل اساسيال ريسبتور للهرمون ماشي. البريفرال بروتين بتبقى موجوده اما في الاوتسايد او الانسايد وهي بتبقى اتاتشد مع مين؟ مع البولر بارت اوف ذا بروتين مع البولر هيد اوف ذا فوسفوليبيد عن طريق الكتروستاتيك تشارجز وعن طريق هيدروجين تشارج هيدروجين بوند. وهنا دي بتعمل لي ايه بنسميها انها تيزرنج بتعمل ايميتيشن للموفمنت بتاعت مين؟ الانتجر بروتين. الانتجر بروتين ده حركه مستمره على فكره برضه من الحاجات الثانيه ان هو برضه ديفر بروتين بيبقى ما اتاتش الانتجر بروتين اتاتش مع السايتوسكيلتون الموجوده في السيل وبيعملوا ايميتيشن برضه للموفمنت بتاع الانتجر ممبرين بروتين ثرو ذا سيل ميمبرين. اوكي؟ ده كده احنا فلويد موزايك موديل. فلويد موزايك موديل شايفين يا اولاد هو ايه ان الشكل الموزايك ان كانك انت عندك ايه حاجه جميله اهو كاتبها انا اهو ممبرين بروتين فلوتنج البروتين اهو بتعوم فلوتنج ايه ان سي في بحر او بريدومينانت وات فوسفوليبيد كانك فوسفوليبيد ومنطر فيها ايه زي الموزايك كده زي السيراميك بالظبط السيراميك انت مزوقه بس دي في حركه ايه هي عافيه على فكره ايه كونتينوس موفمنت. اوكي ده الموزايك ابيرنس. بالنسبه للممبرين ترانسبورت عندي فيه ترانسبورت للسمول مولكيول ترانسبورت مين؟ اللارج مولكيول. الترانسبورت للسمول مولكيولز بيبقى من خلال اكتف ترانسبورت او باسيف ترانسبورت. الباسيف ويز كونسنتريشن جريديانت وي نيد نو انرجي. الاكتف اجين ويز كونسنتريشن جريديانت وي نيد اي وات انرجي. الباسيف في منه ثلاث حاجات في عندي هنا اهوت باسيف ديفيوجن فاسيلتيت ديفيوجن وعندي اوزموز. الباسيف ديفيوجن في له نوعين الووتر انسولت ممكن بتوع الفسيولوجي موجوده في جايتون عندهم بطريقه مختلفه على التوزيع دي غير عندنا ماشي. لكن احنا ده الكلام ده بتاع هارب. اوكي الباسيف ديفيوجن ترانسبورت اوف وات سمول لايبوفيلك الحاجات اللي هي زي الكربون دايوكسيد وزي الاكسجين زي النيتروجين ودي هتعدي من خلال مين؟ الممبرين البالير حاجه ووتر حاجه ووتر انسولت بتعدي من خلال الليبيد بالير. بينما عندي هنا اهوت الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم دي من خلال الشانل ولقينا ان في سبيسيفيك شانل لكل حاجه من الحاجات دي يعني الصوديوم ليها الشانل بتاعتها والكالسيوم ليها الشانل بتاعتها والبوتاسيوم كل حاجه ليها ايه الشانل بتاعها. اوكي ده الترانسبورت للهيدروفيلك ودي من خلال بنسميها ايه ايون شانل اور ايون بامبس. اوكي بعد كده قلنا الايونوفورز والايونوفورز دي عباره عن اورجانيك كومباوند شاتل شاتل يعني ايه؟ زي الاورجانيك كومباوند اهو جايه تروح محاوطه مين؟ ده البوتاسيوم في حاجه اسمها فالينومايسين بتحاول بتحيط مين؟ بوتاسيوم من بره هيدروفوبيك ومن جوه هيدروفيل تمسكه وتنقله لي خلاص ممكن بوتاسيوم تحيط بوتاسيوم وتعدي فبالتالي ده بيعمل لي ايه؟ ديستربنس في وات ده بعض الاورجانيزم بتطلع ماده اسمها فالينومايسين، فبالتالي بتعمل ديستربنس في الترانسبورت بتاع سيرتن ايون ثرو ذا سيل ميمبرين. اوكي دي اللي هي الايون فورس. بعد كده بنقول فاسيليتيت الديفيوجن، بس دي عن طريق كارير، وهنا سبيسيفيك كارير بقى تعرفوا السيل ديفيوجن ده مين اللي بترانسبورت او بروتين وترانسبورت اوف وات اوف جلوكوز. هنلاقي في عندي كارير معينه للجلوكوز على مستوى الجسم اباوت 14 جلوكوز ترانسبورتر كارير. اوكي للبروتين حوالي في 5 ترانسبورتر كارير كلهم كارير معينه سبيسيفيك معين يشيلوا حاجه معينه. هنبص نلاقي البروتين ترانسبورتر كارير في كارير للبيزك امينو اسيد، للنيوترال امينو اسيد، للبورر امينو اسيد، للنون بورر امينو اسيد، للاسيديك امينو اسيد اند سو. اوكي في 5 تايب اوف كارير، والجلوكوز في عندي 14 تايب اوف كارير، في كل تيشو فيه نوع معين ماشي. اوكي وهنا ديت الطريقه دي بتبقى برضه هو دي فاسيليتيت الديفيوجن عن طريق زي ما احنا شفناها اهو، يمسك فيه كارير عن طريق يحصل له الكارير اهو اتاتش الادي كارير بروتين اتاتش مع المولكيولز سواء جلوكوز امينو اسيد يحصل له كونفورميشن تشينج. ها شايفين ادي اهو اتاتش هنا اهو وبعدين اوتسايد، فبنسميها ايه بينج بونج ها ميكانيزم، بينج بونج ميكانيزم. بعد كده في الاوزموزيس، الاوزموز دي خاصه بمين؟ الووتر. خاصه بمين؟ الووتر. هتعدي من خلال اسمها حاجه اسمها اكوا بورين، حاجه اسمها ايه؟ اكوا بورين. اكوا بورين دي على فكره في عندي في ديفرنت 10 ديفرنت تايب من اكوا بورين ديستريبيوت اول اوفر ذا بادي. وهنا الووتر بتعدي من هاي ثرو ذا سيمي سيلكت سيمي بيرميا ممبرين فروم هاير كونسنتريشن تو لور كونسنتريشن. واحد يقول لي ازاي سوري فروم لور كونسنتريشن تو هاير كونسنتريشن، واحد يقول لي ازاي من لور كونسنتريشن لهاير كونسنتريشن. البلو ده ايه؟ الفايولت ده ايه؟ سوليدز. مين السوليدز اعلى هنا ولا هنا؟ في الليفت. يبقى الوتر عدي منين؟ الاقل فروم لور كونسنتريشن الى تفضل تعدي لغايه ما يبقى المنبر اللي هنا الريشيو اللي هنا ايكوال للريشيو اللي هنا. واضحه؟ نقولها تاني الوتر فروم لور كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن ايه؟ عادي. صح برافو عليك. هنا اهو دي السوليدز اهو وهنا السوليدز. السوليدز ركزها هنا اعلى ولا هنا اعلى؟ يبقى الوتر هتعدي من لو كونسنتريشن الى لو لهاي لغايه امتى؟ هتقدر تعدي كده؟ لغايه ما الريشيو اللي هنا شوف انا عندي مثلا هنا نفس الريشيو اللي هنا هي نفس الريشيو اللي هنا وساعتها يحصل ايكوليبريم وساعتها ايه؟ ستوب لمين؟ للاسموس. يبقى الوتر الوحيده اللي ترانسبورت عن طريق وات؟ الاسموس والشانل بتاعتها اسمها اكوا بورين، والاكوا بورين يا اولاد ار تو نارو تو بيرميت باسج اوف ايونز. ضيقه قوي هي دوبك الميه بس. بعد كده في الاكتف ترانسبورت، والاكتف ترانسبورت ده اجين الكونسنتريشن جريدينت، واشهر حاجه في الاكتف ترانسبورت هو الترانسبورت اوف صوديوم بوتاسيوم. بمعنى هو الصوديوم اكتر جوه السيل، البوتاسيوم اكتر جوه اكسترا سيلر ولا انترا سيلر؟ البوتاسيوم اكتر فين؟ انترا سيلر. بناء على كده هل البوتاسيوم اللي بره اللي بره بيخش جوه؟ لا هل جوه يطلع من الاكتر تحت. طب انت عاوز تدخل بوتاسيوم تعمل ايه؟ تقول فوق بره اعلى ولا تحت؟ دلوقتي عاوز تدخل بوتاسيوم جوه السيل تعمل ايه؟ وعندك صوديوم اعلى جوه ولا بره اعلى؟ استبدل بره اعلى. يبقى على كده البوتاسيوم اللي يخش جوه ما يطلعش؟ لا يطلع واحد عشان الدخل. زي ما قال زميلك كده اهو اسمك ايه؟ فادي. زي ما قال فادي صح. هو انت بتعدي البوتاسيوم هتعديه منين؟ ها؟ من لو هي بوتاسيوم لو جو فروم انسايد تو ذا اوتسايد فروم هاير تو فروم سوري عفوا من لور تو والبوتاسيوم ها فروم اوتسايد تو ذا سايد فروم لور تو الكلام ده ما يحصلش الا عن طريق انرجي في وجود كارير بروتين ونسميه هنا اهو. يبقى هنا اهو الاكتف ترانسبورت فروم لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن يعني اجينست كونسنتريشن جريدينت ونيل انرجي وكارير بروتين. واشهر مثل عندي هو مين؟ الصوديوم بوتاسيوم. وهنا بحتاج انرجي ها للاي تي بي. بقى هنا يحصل ديجريديشن عن طريق واتس نون از ها ادينوزين ترايفوسفيت انزايم، والبروسيس اسمها صوديوم بوتاسيوم بام. بعمل بامبنج للصوديوم تو انسايد اند بامبنج للبوتاسيوم تو انسايد اند بامبنج للصوديوم تو ذا اوتسايد. وضحت يا شباب؟ اللي كان بيسال على الاي تي بي عرفت بقى انا الاي تي بي اللي انا بستخدمها اروح واخدها لاحصالها لوز دي ادخلها جوه الميتوكوندريا اشحنها للاي تي بي بجيب لها انرجي منين؟ وضحت؟ اوكي بالظبط كده السؤال ما بتاكش كده ما تستعجلش. اوكي. بعد كده ترانسبورت اوف ماكرو مولكيول يا اولاد عن طريق واتس نون از اندوسايتوز، وعن طريق ده الدخول الانترنس عن طريق الاندوسايتوز، والاكزيت عن طريق واتس نون از اكزيت. اعتقد انت هي موجوده عندكم سهله ما فيهاش حاجه، واعتقد في السيرش شرحت. لو حد مش فاهم حاجه في كلامي يبقى يسال. خلاص وضحت يا شباب؟ حد عنده اي سؤال في اي حاجه؟ شوف شو اسمه الى اخر شيء، هذا ما شرحت له ايه ده من الاسموز هذا الى اخر شيء. اربع اسئله.